بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 82 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا في كتاب الإقرار، وبعد أن ذكرنا تعريفه وضوابطه، الآن نذكر صورا من الإقرارات التي يقرها الإنسان، كلمات يقولها الإنسان مجملة، وعلى ماذا تحمل هذه الكلمات المجملة. يعني الأصل أن الإقرار للمقر، هو الذي يقر، وهو الذي يبين الإجمال الذي أجمله. يعني المجمل دائما هو الذي يبين كلامه، لكن بشرط أن يتناسب البيان مع ألفاظ الإقرار، أن يتناسب البيان مع ألفاظ الإقرار. فألفاظ الإقرار قد يكون لها حد أدنى وحد أعلى، فيثبت الحد الأدنى مباشرة، ويثبت الزيادة ببيان المجمل. يعني لو قال له لك علي دراهم، لك علي دراهم، طب كم؟ أديش دراهم؟ نقول احنا بأن أقل ما يكون 3. ليه؟ لأن الدراهم جمع، وأقل الجمع 3. ثم بعد ذلك يثبت ما يبينه المجمل زيادة على 3. لكن لو ادعى المقر لا بس درهم 1، لا يقبل كلامه. ليه؟ الحد الأدنى من هذه الكلمة هو 3. نعم. فإن قال له علي شيء أو حق، لزمه أن يبين ما له قيمة. ليه؟ لأنه أتى بلفظ مجمل، والمجمل يبين كلامه، المجمل هو الذي يبين كلامه. لأنه أقر بالوجوب في ذمته، لأنها محل الوجوب. نعم، يعني الوجوب أين ثبت؟ في ذمة المقر. الوجوب ثبت في ذمة المقر. نعم. وما لا قيمة له لا يجب فيها. نعم. فإن كذبه المقر له فيما بين، فالقول للمقر مع يمينه. المقر قال له لك علي شيء، إنه كم هذا الشيء؟ قال 1000 ليرة مثلا. قال له لا، أكثر بكثير. قال له أنت شو دخلك أنت؟ المقر له هو الذي أقر، وهو الذي يبين، فليس لك حق أنت إلا بما يبينه هو باختياره. لأنه منكر للزيادة. نعم، لأن المقر منكر للزيادة. قال وإن أقر بمال لم يصدق في أقل من درهم. نعم، لأن ما دون ذلك لا يعد مالا عرفا. لو قال له علي مال ولم يبين مقدار هذا المال، فأقل ما يصدق به كم؟ درهم. وإن قال مال عظيم، فهو نصاب من الجنس الذي ذكر. لو قال مال فأدناه درهم، طيب لو قال مال عظيم، وصف المال بأنه عظيم، كم؟ قال مقدار النصاب من الجنس الذي ذكره. فإن قال له مال عظيم من الذهب ف20 مثقالا، مال عظيم من الفضة 200 درهم، يعني مقدار النصاب في الزكاة. معناه إن ذكر الدراهم ف200 درهم، ومن الذهب 20 مثقالا، ومن الغنم 40 شاة، ومن البقر 30 بقرة، ومن الإبل 25. لأنه أدنى نصاب يجب فيه من جنسه. يعني الإبل نصابها 5 جمال، مو 25، لكن 5 و10 و15 و20 لا يجب فيها إبل يجب فيها قديش؟ شات. الخمسة فيها شات، العشرة شاتان، الخمستعش ثلاث شيا، والعشرون أربع شيا. فإذا بلغت الإبل 25 يجب فيها بنت مخاض، وهذا من جنس الإبل. نعم. وفي الحنطة 5 أوسق، لأنه هو المقدر بالنصاب عندهما. وعن أبي حنيفة أنه يرجع إلى بيان المقر. وقيمة النصاب في غير مال الزكاة، لأن النصاب عظيم، يعني يجب إخواننا إذا قال مال عظيم من أموال الزكاة يجب النصاب، وتجب قيمة مال النصاب في غير أموال النصاب، يعني في غير أموال الزكاة. لو ذكر صنفا من الأصناف ما فيها زكاة وقال مال عظيم يجب مقدار النصاب، لأن النصاب عظيم، لأن مالكه غني والغني معظم عند الناس. نعم. وعن أبي حنيفة أنه مقدر بعشرة دراهم لأنها عظيمة، حتى يستباح بها الفرج وقطع اليد. حتى يستباح بها الفرج، كيف يعني؟ أن تكون مهرا في النكاح، لأنه أقل النكاح عند الأحناف، أقل المهر عند الأحناف 10 دراهم. وكذلك تقطع فيها اليد، لأن نصاب السرقة أديش؟ 10 دراهم. فلو سرق الإنسان أقل من ذلك لا قطع عليه، لكن عليه التعزير والإثم. نعم. أما يعني بعض الناس يظن أن الإنسان إذا بيسرق شيء قليل تقطع يده، لا، هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، لأن السارق تقطع يده إذا سرق مقدار 10 دراهم. والأول أصح. نعم. وإن قال أموال عظام، ما قال مال، قال له عندي أموال عظام، فثلاثة نصب. نعم. من النوع الذي سماه. طيب. لأنه جمع عظيم وأقله 3. يعني قال له علي أموال عظيمة من الذهب. شو يعني؟ يعني له 20 مثقالا، وعشرون وعشرون، النصاب 20 تتكرر 3 مرات. نعم. وإن قال دراهم فثلاثة، لأنها أقل الجمع فهي متيقنة. نعم. وإن قال كثيرة فعشرة، وقالا 200، لأن الكثير ما يصير به مكسرا، وذلك بالنصاب. ولأبي حنيفة أن 10 أقصى ما يتناوله اسم الجمع بهذا اللفظ، فيكون هو الأكثر فينصرف إليه. وفي الدنانير عندهما نصاب 20 مثقالا، وعنده 10 أيضا لما مر. اقرأ بالتنوين، نصاب 20. وفي الدنانير عندهما نصاب 20 مثقالا، وعنده 10 أيضا لما مر. وكل ما ذكرناه من التقديرات لو زاد فيها قبل، يعني لو في حال قال له عندي مال عظيم، احنا قلنا انه 200 درهم، هو قال لا 400 درهم، لا الله يجزيك الخير، هو اثبت الزيادة. اما الاشكال وين؟ لو المقر له اثبت الزيادة والمقر انكر، يثبت ما قاله المقر فقط، لأنه أعرف بما أجمل. ولزمه من الدراهم المعتادة بالوزن المعتاد في البلد، وإن كان في البلد أوزان مختلفة أو نقود وجب أقلها للتيقن. ولو قال علي ثياب كثيرة أو وصائف كثيرة، يلزمه عنده 10، وعندهما ما يبلغ قيمته 200 درهم لما مر. ولو قال كذا درهما فدرهم، الآن قال كذا درهما، قال كذا درهما، لأنه فسر ما أبهم له علي إيش كذا، ولو قال كذا درهما فدرهم. نعم. لأنه فسر ما أبهم وقيل يلزمه 20 وهو القياس، لأن كذا يذكر للعدد عرفا، وأقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب 20. بالنصب. نعم. وأقل عدد كذا تفيد العدد. ما هو أقل عدد مفرد يعني غير مركب يأتي المعدود بعده منصوبا؟ هلا وصف لنا 10 دراهم مضاف إليه مجرور. أما بدنا يكون منصوب والعدد مفرد غير مركب، ما هو؟ قال كلمة 20. قبل ذلك عندنا 19 درهما، بس 19 مركب، أما 20 مفرد. وأقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب 20. نعم. وكذا كذا 11 درهما، لأنه ذكر عددين مبهمين ليس بينهما حرف العطف. قال له علي كذا كذا درهما. بدنا نجيب الآن عدد مركب من جزئين يأتي المعدود بعده منصوبا. ما هو أقل عدد مركب يأتي العدد بعده منصوبا؟ قال كلمة 11. فلو قال له علي كذا كذا درهما، إذن له علي أقل شيء إلى 10 درهم، فيثبت الأقل من غير حاجة إلى البيان، ولو زاد على ذلك يصدق ببيانه. وأقل ذلك من المفسر 11 درهما. كذا كذا درهما هذا المبهم، 11 درهما هذا المفسر. ولو ثلث بغير واو فكذلك، لأنه لا نظير له سواه. لو ثلث بغير واو كذا لأنه لا نظير له، ما في عنا يعني عدد مركب من 3 أجزاء من غير حرف عطف، ما في. إذا يحمل على إيش؟ على 11 فقط، لأنه ما في عنا عدد مركب من 3 أجزاء من غير حرف عطف. ولو قال كذا وكذا فأحد وعشرون. لو قال له كذا وكذا أتى بحرف الواو، ما هو أقل عدد فيه جزآن بينهما حرف عطف؟ 21، فيحمر عليه لأنه نظيره من المفسر. ولو ثلث بالواو تزاد 100. لو قال كذا وكذا وكذا، شو بنقول معناها؟ 121، هي 3 أجزاء بينها حرف الواو. ولو رضع تزاد 1000. نعم. اعتبارا بالنظير من المفسر. يعني. وكذلك كل مكيل وموزون، وهذا كله إذا ذكر الدرهم بالنصب، وإن ذكره بالخفض بأن قال كذا درهم كذا درهم كذا درهم فأقله 100. ليه؟ ما هو أقل عدد يأتي المعدود بعده مجرورا مفردا؟ هو كلمة 100. عن محمد 100 درهم. نعم. لأن أقل عدد يذكر الدرهم عقيبه بالخفض 100. بالخفض يعني بالجر. فإن قال كذا كذا درهم يلزمه 200 درهم، ولو قال كذا كذا دينارا أو درهما فعليه 11 منهما بالسوية عملا بالشركة. ولو قال يعني قال إيش؟ 11 دينارا أو درهما. نعم. فعليه 11 منهما بالسوية عملا بالشركة. له 11 منهما يعني من الدنانير والدراهم. ولو قال 10 ونيف فالبيان في النيف إليه. نعم. ويقبل تفسيره في أقل من درهم، لأنه عبارة عن مطلق الزيادة، يقال نيف على الشيئين إذا زاد عليهما. نيف، يقال نيف على الشيئين إذا زاد عليهما. ولو قال علي بضعة وعشرون فالبضع ثلاثة فصاعدا. ولو قال مئة ودرهم فالكل دراهم. الآن إنسان قال له علي مئة ودرهم، ماذا نفهم من كلامه؟ على التقدير مئة درهم ودرهم، فنجعل الدرهم المذكور المعطوف مفسرا للمعدود المحذوف. يعني مئة هي العدد، أين معدودها؟ محذوف. ثم ذكر بعضه درهم، فقال له علي مئة ودرهم، فدرهم معطوف ليس هو المعدود تبع المئة، معدود المئة محذوف. لكن مين نفهمه؟ من هذا الدرهم المذكور. نعم. وكذا كل ما يكال ويوزن. نعم. لو قال مئة وثوب يلزمه ثوب واحد. بخلاف وكذا إيش؟ ولو قال مئة ودرهم فالكل دراهم، وكذا كل ما يقال ويوزن. كل ما يكال. وكذا كل ما يكال. يعني ما يباع كيلا أو وزنا حكم حكم هكذا. فلو قال له له علي مئة وصاع بر، يعني مئة صاع وصاع، له علي مئة مد ومد، له مئة ومد، نقول إذن هنا المئة شو المعدود تبعها؟ أيضا من جنس المذكور. لو قال هو في نقص عليه، بخلاف ما لو قال، بخلاف ما لو قال، بخلاف ما لو قال مئة وثوب. هنا لو قال مئة وثوب، الثوب هل هو معدود؟ هل هو مكيل؟ لا. هل هو موزون؟ لا. إذن معناها لا يأخذ نفس الحكم. فلو قال له علي مئة وثوب يجب الثوب والمئة يفسرها، ولا يكون الثوب المذكور تفسيرا للمحذوف. إذن هنا إخواننا بخلاف مئة ودرهم أو مئة وصاع، هنا ماذا نقول؟ له علي مئة وثوب يجب الثوب ويطالب ببيان المعدود في المئة. بخلاف ما لو قال مئة وثوب يلزمه ثوب واحد وتفسير المئة إليه. نعم. وهو القياس في الدرهم. وهو القياس في الدرهم، يعني كان ينبغي أيضا يكون في موضوع الدرهم والمكيل والموزون أيضا نفس الحكم. نعم. لأن المئة مبهمة. لأن المئة مبهمة، له علي مئة ودرهم. طب مئة إيش؟ المبهم المعدود. نعم. والدرهم لا يصلح تفسيرا. ليه؟ لأنه هذا معطوف مو تمييز، هذا معطوف بحرف الواو وليس تمييزا. لأنه معطوف عليها، والتفسير لا يذكر بحرف العطف، وإنما يذكر يعني منصوبا أو مجرورا. له علي مثلا عشرون درهما، له علي مئة درهم. وجه الاستحسان وهو الفرق أنه استحسان بإيش؟ يعني لماذا خالفنا القياس إذا كان القياس يقتضي أن تكون المئة في قولنا مئة ودرهم مبهمة؟ لماذا خالفنا القياس واستحسننا أن يكون الدرهم تفسيرا للمعدود المحذوف؟ ليش خالفنا؟ ولماذا ميزنا بين قولنا له علي مئة ودرهم وله علي مئة وثوب؟ ليش فرقنا بين المسألتين؟ مع أنهما بحسب الظاهر متماثلتان. أنهم استثقلوا عند كثرة الاستعمال والوجوب التكرار في كل عدد. يعني لما قال إخواننا 100 درهم هذا الكلام كثير، لذلك العلماء استثقلوا أن يذكر 100 درهم 100 صاع وصاع، عشان ما نقول هيك سؤال 100 درهم، واعتبروا الدرهم تفسيرا وتمييزا للمئة، واكتفوا به مرة واحدة عقيب العددين، وذلك في الدراهم والدنانير والمكيل والموزون. نعم. أما الثياب وما لا يكال ولا يوزن فهي على الأصل لأنه لا يكثر وجوبها. يلا. وكذلك لو قال 100 ثوبان لما بينا، ولو قال 103 أثواب فالكل ثياب، لأنه ذكر عقيب العددين ما يصلح تفسيرا لهما وهو الثياب بالجمع مجرورا، لأنه ذكرها بغير عاطف فانصرف إليهما لاستوائهما في الحاجة إلى التفسير. وإن قال 103 أثواب و3 أثواب، إذن هي أثواب تفسير للمئة وللثلاث. وكذلك الإقرار بالغصب في جميع ما ذكرنا من الصور، يعني لا فرق بين أن يقر بمال عنده أو أن يقول أنا غصبت منك مثلا شيئا أو مالا عظيما، نفس الأحكام. قال وإن قال له علي أو قبلي فهو دين، لأنه مستعمل للإيجاب عرفا، لأن كلمة على وكلمة قبلي مستعملة للإلزام عرفا، والإلزام بإيش؟ بأن يكون المقر به دينا. نعم. والذمة محل الإيجاب فيكون دينا. نعم. إلا أن يبين موصولا، إلا أن يبين موصولا أنها وديعة. لو قال له علي 100 درهم وديعة أو أمانة، هنا يخرج عن كونه دينا. ليه؟ لأنه صرح بأنها وديعة. أما إذا لم يصرح وقال له علي 1000 درهم ماذا يكون هذا؟ دينا، لأنه يحتمل مجازا فلا يصدق إلا بالبيان موصولا. نعم. ولو قال عندي ومعي، ولو قال له عندي 1000 درهم هنيك قال له علي، هون قال عندي، كلمة عندي شو معناها؟ قال وديعة. إلا إذا صرح بأنها دين، بأن قال له عندي 1000 درهم دينا، يعني هما مسألتان متقابلتان، على للإيجاب وعند ما في إيجاب وإنما هي للحفظ. ولو قال عندي ومعي وفي بيتي فهو أمانة. نعم. لأنه يستعمل في الأمانات لأنه إقرار بكونه في يده، والأمانة أدنى من الضمان فيثبت. نعم. وكذا في كيسي أو صندوقي وأشباهه. يعني عندنا درجتان، الدين أقوى من الأمانة، فإذا كان الأمر يحتمل الأمانة والدين يثبت الأقل وهو الأمانة. ليش هي أقل؟ لأن الأمانة لا ضمان فيها، أما الدين يضمن في كل حال، أما الأمانة تضمن فقط إمتى؟ عند التعدي. ولو قال له آخر لي عليك 1000 فقال اتزنها أو انتقدها أو أجلني بها أو قضيتكها أو أجلتك بها فهو إقرار، أو أجلتك بها فهو إقرار، أو أجلني بها، ما هيك؟ تذكر أو شيء. فقال اتزنها أو انتقدها أو أجلني بها أو قضيتكها أو أجلتك بها أو أحلتك بها. أحلتك بها مضبوطة أي أحلتك أو قضيتكها أو أحلتك بها فهو إقرار. تمام. هلأ هنا إنسان جاء إلي وقال لي عليك 1000 درهم، هي دعوة، أنا ما قلت له مو صحيح، قلت له اتزنها يعني خذها وزنا، إلك عندي أنت الآن مثلا 100 كيلو سكر، قلت له خذهم وزنهم وخذهم. شو معناها؟ هذا اعتراف بما ادعاه. أو قلت له انتقدها، يعني الآن خذها 1000 دنانير. إيه نعم، هذا أيضا شو بيكون؟ إقرار من قبلي. أو قلت له أجلني بها، هذا أيضا بيكون إقرار بهذه الدعوة. أو إذا قلت له قضيتكها، أنا رجعت لك ياها، شو بيكون؟ تصديق لما ادعاه وادعاء جديد من قبلي. إذا أنا بأقول له نعم لك علي 1000 درهم لكنني قضيتك إياها، فتثبت الألف في ذمتي، وكوني قضيته إياها هذا يلزمني إيش؟ أن أقيم عليه البينة لأنها دعوة جديدة. وكذلك لو قلت له أحلتك، أحلتك بها، قال لي لك عندي 1000 درهم، دول مظبوط، بس أنا ما أحلتك على فلان تأخذ منه، أنا أحلتك بها، هذا كله بيكون إيش؟ إثبات للدين والدعاء للقضاء والحوالة. يا أخي أحلتك، كيف أنا بدي أجله؟ هذا ما ذكرها، أجلني أنت بها، مو أنا بدي أجلك فيها، أحلتك أخي. نعم. ولو تصادقا على أنه قاله على وجه السخرية لا يلزم. نعم، ولو تصادقا على أنه قالها، لما قال له اتزنها انتقدها، قاله ساخرا به وصدقه الطرف الآخر، لا يكون هذا إقرارا. وكذلك إذا قال نعم أو خذها أو لم تحل تحل بعد، أو لم تحل، أو لم تحل بعد، يعني أو غدا، لسه ما صار وقتها، إذا معناه أنا اعترفت بها ولكنني أنكرت حلول الأجل. أو وكل من يقبضها، أو أجل بها غريمك، أو ليست ميسرة اليوم، أو ما أكثر ما تتقاضانيها فيها، أو غممتني بها، أو حتى يقدم غلامي، أو أبرأتني منها. ولو لم يذكر هاء الكناية لا يكون إقرارا. لو ما قال له اتزن ها، قال له بس اتزن، انتقد. نعم. والأصل أن الجواب ينتظم إعادة الخطاب ليفيد الكلام، فكل ما يصلح جوابا لا يصلح ابتداء يجعل جوابا، فكل ما يصلح جوابا ولا يصلح ولا يصلح ابتداء يجعل جوابا. كل كلام يذكره المخاطب يصلح جوابا ولا يصلح كلاما مبتدا جديدا يحمل على أنه جواب، فإذا كان محتملا للوجهين يحمل على أنه ابتداء كلام جديد. وما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح لهما فإنه يجعل ابتداء لوقوع الشك في كونه جوابا. فلما قال له لك لي عليك 1000 درهم، قال له اتزنها، كلمة ها ترجع على الكلام الأول، إذا مو كلام مبتدا فيحمل على أنه جواب قولا واحدا. أما لو قال له لي عليك 1000 درهم قاله اتزن، هو ما فيها الضمير ترجع على الكلام الأول، فيحتمل أن يكون جوابا ويحتمل أن يكون كلاما مبتدأ، فيحمل على ماذا؟ على أنه كلام مبتدأ. ولا يجعل جوابا لئلا يلزمه المال بالشك، لئلا يلزمه، لئلا يلزمه المال بالشك. فإن ذكر هاء الكناية، هاء الضمير يعني، يصلح جوابا لا ابتداء، فيكون منتظما للسؤال فيكون منتظما للسؤال، فيصير كأنه قال: اتزن الألف التي ادعيتها، أو قضيتك الألف التي لك. وطلب التأجيل لا يكون إلا لواجب، وكذلك القضاء. وإذا لم يذكر هاء الكناية لا يصلح جوابا، أو يصلح جوابا وابتداء فلا يجعل جوابا فلا يكون إقرارا. قال: ومن أقر بدين مؤجل. نقف إخوانا عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.